www.hashem.com. www.hashem.com. أحسن لك تنسى يا قلب انساه، أحسن لك تنسى يا قلب انساه، والله خسارة تمشي وراهم. ساهم يا قلبي، يا قلبي ساهم، أكبر خسارة تمشي www.hashem.com. دنيا يا دنيا مالك أمانة، دنيا يا دنيا مالك أمانة، www.hashem.com. يا صبر عيوني عصار بحالي، يا صبر عيوني عصار بحالي، مجبور اتحمل وانسى مجبور اتحمل وانسى الليالي. ساهم يا قلبي، يا قلبي ساهم، أكبر خسارة تمشي وراهم. www.dotcom. شترجع منهم بالاسم احبابي شترجع منهم بالاسم احبابي ما مر هزهم حزن وعذابي ما مر هزهم حزن وعذابي انساهم يا قلبي يا قلبي الشام دوت كوم